تحدث به النساء في صدورهن. تحدث به النساء في صدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه، أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح صحيح. قال أخذ عمر شريفا وجمع أصحاب رسول الله. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا عسام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين بالكلالة قضاء تحدث به النساء في حجورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتورقوا، فقال الغراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا تمه. وهذا إسناد صحيح. الحاكم. وقال أبو عبد صحيح بالنظر إلى أن الغالب على الأعمش عدم التصديق أنه فيه علة من جهة عن هذا الكلام. قال وهذا إسناد صحيح الحاكم. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله النسابوري وقال عبد الله النسابوري حدثنا علي بن محمد قال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم أبو عبد الله وقال كذا قال الحاكم صدق قال نعم نعم هذا الصواب قال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم أبو عبد الله وقال الحاكم وقال أبو عبد الله لا وقال الحاكم أبو عبد الله تقديم متأخر وقال الحاكم أبو عبد الله النسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد هذا الشيء هذا يدل على أن الرجل وإن كان عظيما وإن كان ذا علم جم قد تشتبه هذه بعض المسائل، فلما اشتبهت هذه المسألة مع كونها واضحة أنا عمر حتى قال تكفيك على الطيف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقع كثير من الأعيان يشتبه هذه بعض المسائل وإن كانوا في غاية من العلم والفضل في غالب المسائل. لله العلم يبين بذلك سبحانه وتعالى انه على كل شيء قدير وان الكمال على كمال له وحده سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام القدير رحمه الله تعالى وقال الحاكم أبو عبد الله النسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بن كوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو معين حدثنا ابن عمر عن عمرو بن دينار سنة محمد بن طلحة سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن كان سيحدث عن عمر بن الخطاب قال أن أقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حب النعم من الخليل بعده وعن قوم قالوا نقر من زكاته أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم. وعن جلالة ثم قال صحيح الإسلام ولا تقتل الزيتين ولم يخرجها. ثم روى هذا الإسلام عن سفيان ثم روى ثم روى هذا الإسلام بهذا الإسلام ثم بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن الله وقد قيل له المعمري لأنه رحل إلى المعمر ينظر التهذيب للشافع قال لنا محمد بن حميد العمري عن معنى بن عبد الله عن معنى بن عبد الله عن معنى محمد بن حميد اليسري ابو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من الشافع مات سنة 82 و100 البخاري تعليق محمد بن حميد اليسري ابو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من الشافع مات سنة 82 و100 البخاري تعليق ومسلم والنسائي بن ماجه اذا ذكر معمري ثم قلنا عن الرازي لان الرازي كان بقبل هذا ثمين محمد بن سميت بن حيان الرازي حافظ بعيد وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة مات سنة 48 أبو داود والترمذي وابن ماجه اتهمه بعض المكذبين المعمري هنا ويشتري تمييز وقال ابن جرير حدثنا ابن كثير حدثنا قال حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن خالد بن المعمري عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب في الجد والثلاثه كتابا فمكث يستغفر الله يقول اللهم ان علمت فيه خيرا فامره حتى إذا طعن الدعاء كتاب فنحى ولم يدر أحد ما كتب فيه وقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستغفر الله فيه ورأيت أن أشرككم على ما كنتم أما كنتم عليه قال ابن جرير وقد روى عنه رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر كان أبو بكر رضي الله عنه يقول وما أدري ولد الوالد قال الذي قال الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة والأئمة به قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول العلماء الأنصار قاصد هو الذي يدل على القضاء كما قصد الله أنه قد بين ذلك هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن يأتي تعالى من لا ولد له ولا والد لك هذا هو الكلام عند عامة العلم وكالإجماع منهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر من تأمل ما جاء في آيات وحديث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو الابن أو البنت أو بنت الابن يجعل مثلا ليس الكلام والحكم مختلف بذلك فإذا قلنا أن إنه الابن فقط والولد فقط وجود الأب والجد لا يفرقها عنكم إلى كلالة غير الأحكام نعم وقول لنا الأمثال فاقد أو الذي يدل عليه القرآن كما قد الله أنه قد بين ذلك ووضعه في قوله تعالى إذا الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم